هل اسم الرشيد من أسماء الله تعالى؟ لا. هل نسمي عبد الرشيد؟ الظاهر لا، لا يعبد إلا لله عز وجل.